أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة وألسنة صادقة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دقة قلب، يا ترى على مدى الأسبوع القلب دق؟ يا ترى الواجبات العملية اللي اتفقنا عليها في الحلقة اللي فاتت من أنه نبتدي نسأل نفسينا الأسئلة، ها؟ هل يشعر قلبك بربك؟ هل قلبك قريب من ربك؟ ماذا وجدت في قلبك في الخمس حاجات اللي اتفقنا عليها عند قراءة القرآن وعند الذكر وعند الصلاة وعند النوم وعند الاستيقاظ؟ الخمس حاجات اللي العلماء علمونا نعمل بيهم مكاشفات للقلوب ونتحسس ما في هذه القلوب. هنبتدي بقى نشوف أي القلوب قلوبنا. قال سفيان الثوري: يأتي على الناس زمان تحيا فيه أبدانهم وتموت فيه قلوبهم. عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. العبرة بهذا القلب، القلب ده ملك والجوارح رعيته. فإذا صلح هذا القلب وكان قلبا سليما أتى الله عز وجل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. وهو ده بقى المعنى اللي لازم ناخد بالنا منه جدا. ابن الجوزي رحمه الله بيقول: كل الطرق تقطع بالأقدام إلا طريق الرحمن، فيقطع بالقلوب، يقطع بالجنان، ينقطع الإنسان، يعني يقطع طريقه إلى الله عز وجل ويصير فيه إلى الله تبارك وتعالى بما كسبت هذه القلوب. الوارد انه القرآن سمى القلوب بأسامي متعددة، والمشهور من كلام أهل العلم زي ما ابن القيم مثلا رحمه الله في مفتتح كتاب إغاثة اللهفان يقول انه القلوب ثلاثة: قلب سليم، وقلب سقيم، وقلب ميت. ده مشهور. لكن أبو بكر الوراق كان له قول آخر بيقول: للقلوب ستة أشياء. قال إن تقسيمة القلب غير كده، غير الثلاثة دول، قال ستة: قلب حي، وقلب ميت، وقلب صحيح، وقلب مريض، وقلب يقظان، وقلب غافل نومان. كم قلب كده؟ ست قلوب. القلب الأولاني قلب حي، وحنبتدي ندرس النهاردة علامات حياة القلوب، والعكس تماما القلب الميت، وبرضو ليه علامات وليه مظاهر هندرسها مع بعض في الحلقة عشان نعرف قلوبنا حية ولا ميتة والعياذ بالله. القلب الثالث قال قلب صحيح. يفرق ايه عن الحل عن القلب الحي؟ ما هو حضرتك ممكن تكون حي بس مش صحيح، مش كده؟ واحد حي ومريض، هو موجود حي مش ميت بس مريض. فالاولانيه حي، التاني بقى حي وصحيح، يبقى الاتنين مع بعض يبقى هو ده القلب السليم. قلب صحيح وقلب مريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقلب نومان وقلب يقظان. هندرس قلب قلب من القلوب دي ونبتدي نشخص حالة النهاردة. تشخيص حالة، تشخيص حالة هذا القلب من أي القلوب قلوبنا. نبتدي مع القلب الحي والقلب الميت. ربنا يقول: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد. في أول علامة إن القلب ده ميت ولا القلب ده حي، الشعور. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد. القلب يحيا بالهدى ويموت بالضلالة. القلب الحي قلب أول صفاته الوجل. الوجل، خدوا بالكم من الآيات اللي هنقولها دلوقتي دي، لأنها آيات كواشف، آيات بتفضح الإنسان قدام نفسه. كتير قوي نقول الحمد لله، يعني لما أسألك التزمت من إمتى، التزمت من إمتى، يعني الحمد لله التزمت من 5 سنين، اللي هو إيه، لبست الحجاب، يعني لبست الخمار، يعني لبست النقاب، يعني وانت التزمت، يعني يعني كنت ماشي مع بنات والحمد لله بطلت وبدأت أصلي، يعني الحمد لله بدأت أتسنن وأطلقت لحيتي مثلا. انت كده ملتزم؟ يعني انت بتقول ان انت كده مؤمن، انت كده صالح، انت كده مستقيم؟ طب بص الآية بتقول ايه بقى، علشان المعيار القرآني معيار مختلف تماما. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إيه ده؟ ليه حقا؟ إنما المؤمنون، خلاص ربنا بيقول لنا مين هم أهل الإيمان. ليه بقى؟ أولئك هم المؤمنون حقا، لأن في ناس تدعي الإيمان باطلا، هو مش ملتزم ولا حاجة ولا مستقيم ولا حاجة، والناس بس حطت شوية معايير سموها معايير الالتزام، وهي دي مش الالتزام. الالتزام الحقيقي التزام بمعاني الإيمان، قلبه وجوارح، مش صورة أعمال. مش واحد علشان تسنن بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بقى اسمه ملتزم كده، بقى اسمه صالح كده، مين قال؟ وبقى خلاص أنا من الخاصة والباقيين دول اسمهم العوام. آسف، 5 علامات لو عندك يبقى أنت من المؤمنين حقا. 5 علامات لو عندك يبقى أنت فعلا من أهل الإيمان حقا. يلا نشوف، ودي أول علامة لصلاح القلب ولحياة القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يا ترى لما سمعت اسم الله عمل إيه في قلبك دلوقتي؟ الله، قلبك نبض؟ قلبك دق؟ دق الله. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما أبو سفيان قعد في سفح الجبل ويقول أعلو هبل أعلو هبل، هبل كسب هبل كسب أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول، نقول إيه؟ قال قول الله أعلى وأجل. أهي دي الله أكبر بتكسر حجر قلبك ولا لأ؟ الله بترعش قلبك ولا لأ؟ إذا ذكر الله وجل القلب ولا بيوجل لحاجات تانية؟ ها؟ يعني يبقى خايف حد أكتر من ربنا، الواحد يترعش لو سمع اسم فلان مثلا، فلان ده اللي الظالم مثلا، او فلان ده اللي متحكم، هو شايف كده يعني في لقمة عيشه، على ان ربنا هو الرزاق ذو القوة المتين. فلما يسمع اسم فلان جه ولا حاجة قلبه يرعش، ها دخل المدير دلوقتي ولا حاجة قلبه يرعش. انما اذا ذكر الله القلب بيخفق بيدق ولا لا؟ فالعلامة الأولى وجل القلوب إذا ذكر الله، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته لما يسمع قرآن زادتهم إيمانا. والله يا كل ما الواحد كده يحس الدنيا بتسود يقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، يقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، لما يعمل ذنوب تقيلة وخايف يقابل بها ربنا سبحانه وتعالى ويقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يسكب في القلب الاطمئنان والراحة، روح وريحان وجنة نعيم. أي القلب الحي إذا تليت عليه الآيات زاد إيمانا. القلب الحي ثلاثة، يبقى واحد وجل القلوب، اتنين انه يزداد القلب إيمانا بذكر ربنا سبحانه وتعالى بتلاوة الآيات، لأن الإيمان في القلوب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما، بص الجاية دي يدخل، وقف عليها، ولما يدخل الإيمان يرشق جوه يثبت جوه، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فإيه كمان يزداد إيمانا كلما تليت عليه الآيات. رقم ثلاثة القلب الحي القلب الحي قلب متوكل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، قالوا في رقتها أو في توكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. هو ده التوكل، قلب مستعين بالله. القلب الحي قلب مستشعر قرب الرب فمستعين بالرب سبحانه وتعالى، فقلب لا يأتيه من كدورات الغم والهم والمشاكل دي لأنه متوكل. قلب يسجد لله تبارك وتعالى ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى. من علامات القلب الحي كمان انه لو حيا هذا القلب، مش اتفقنا ان هو ملك الجوارح، تظهر اثار حياته في قشعريرة الجسد، يبقى رعشة القلب دي تجيب قشعريرة في الجسد. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. اهو يبقى يظهر حياة القلب ده في ايه؟ في قشعريرة على الجسد كده اذا ذكر الله عز وجل. من علامات حياة القلب كمان خمسة، خشوع هذا القلب. القلب بيخشع، القلب يبقى في من معاني الانكسار، انكسار القلب وافتقار القلب الى الرب تبارك وتعالى. قال الله ألم يأني، قل أن الأوان. لما ربنا يقول لك ألم يأني، لما ربنا يقول لنا ألم يأني، ما أنش الأوان بقى، لسه تايه، لسه بعيد، لسه شارد، لسه غافل، لسه لاهي، لسه مش مركز، لسه مفتون بالدنيا، لسه فاهم إنها فلوس وامرأة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ما أنش الأوان. القلب اللي يخشع وينكسر ويفتقر، قلب حي والله عند المنكسرة قلوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ربنا في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. قال أهل العلم: فالله عند المريض لأن المريض منكسر القلب، فالله عند المنكسرة قلوبهم. فمن علامات القلب الحي إنه قلب منكسر، قلب خاشع. 6 من علامات القلب الحي الإذعان للعلم والإخبات. لما تقرأ في القرآن كلمة إخبات وبشر المخبتين، اكتب على طول جنبيها 3 كلمات: تواضع، خضوع، خشوع. خشوع، خضوع، تواضع. القلب ده خاشع، لو أزيد بقى كمان وأخضع ما يكون، أذل ما يكون، متذلل لربنا سبحانه وتعالى، وإنسان متواضع. عشان كده ربنا يقول: فتخبت له قلوبهم. تخبت، القلب ده مخبت. مخبت يعني إيه؟ يعني مفتقر ومتذلل ومنكسر لربنا سبحانه وتعالى وإنسان متواضع. دي من علامات القلب الحي. 7 من علامات القلب الحي إنه قلب ينيب إلى الله جل وعلا. لما ربنا قال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب. شفت بقى اللي بيروح لربنا بيروح بإيه؟ بقلب. وجاء بقلب منيب. إيه المنيب؟ الإنابة معناها رجوع. كلمة أنابة وآبة وتابة كلهم معناهم رجعة. بس أنابة اللي خلاه يرجع خوفه وتعظيمه وإجلاله لربنا. عشان كده ربنا يقول: وأنيبوا إلى ربكم، يعني خافوا منه واختشوا منه واعملوا له تريليون أس تريليون حساب. فلما تبقى خايف ترجع له، ترجع له مكسور، ترجع له وانت مقبل عليه بقلبك. فيقول: وأنيبوا إلى ربكم، لو حصل ده وأسلموا له. البني آدم يبقى مستسلم لأمر ربنا سبحانه وتعالى. كان عتبة الغلام يقول: يا رب إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب، فاصنع بي ما تحب. يا رب، أهو ده المستسلم، أهو ده صاحب القلب المنيب، قلب مستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. فعلامة من العلامات لحياة القلب إنابة هذا القلب. من العلامات كذلك السكينة. والله أنا كثير أقول مفتاح علاج الكلمة المفتاحية لعلاج أمراض البشرية بين قوسين: السكينة. عارف، مش أنت بتقول بس الواحد بس في الزمن الصعب ده يرتاح باله، صح ولا إيه؟ والله هم الرزق وهم البيت وهم العيال وهم البلد وهم، صح؟ اهو الحل فين؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. القلب الساكن ده قلب مستقر، مش متلفت، مش زائغ. القلب الساكن ده قلب ما بيزغش زوغان الثعالب. استقيموا واعلموا أن الاستقامة أن تكونوا على الطريق لا تروغ روغان الثعالب، كما قال عمر رضي الله عنه في تفسير قول ربنا سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. قلب مستقيم وقلب هادئ. الدنيا مستفزة وكل حاجة حواليك تخليك متنرفز وعصبي، لكن سبحان الله ربنا أنزل على قلبك سكينة، لأن القلب ده قلب حي. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. من علامات القلب الحي إنه قلب لا إثم فيه ولا غل ولا حسد ولا بغي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا حقد ولا حسد. لما تشوف كده صفة أهل الإيمان يقولوا إيه؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قلب ما فيهوش المعاني ده، قلب طاهر، قلب نقي. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، طلع الرجل ده بيعمل إيه؟ يبيت وليس في صدره شيء لأحد من المسلمين. هو ده صاحب القلب الحي، قلب بالفعل يخفق بحب الله تبارك وتعالى، قلب بالفعل يخفق بحب المؤمنين، قلب مفهوش الأدران دي، مفهوش المشاكل دي. من علامات القلب الحي: قلب سليم من الأحقاد. ربنا يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. تأليف القلوب، قلب متآلف مفهوش مشاكل. إنما لما القلوب بتبقى متنافرة، ها، كل واحد بقى مركز في مصالحه، بتحصل بعد كده النزاعات فيكون الفشل، وهو ده سبب مشاكل الزمان، وانتوا فاهمين ما وراء الكلام. هذا علامات القلب الحي. طب علامات بقى القلب الميت ايه؟ ما لجرح بميت إيلامي. بس القلب الميت قلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قلب مختوم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ قلب مختوم يعني متشمع بالشمع الأحمر، مقفول، اتقفل، ما بيخشوش حاجة. مش لسه قايلين ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟ لا، ده ما بيدخلش فيه حاجة خالص، ما بيحسش بحاجة، كل شيء حواليه ممكن يبقى حاجات مزلزلات، وربنا يبعت له النذر. ربنا يقول: وجاءكم النذير. النذر كتير قوي، موت الفجأة نذير، موت الأصحاب نذير، ها، لما تشوف حادثة في الطريق حواليك نذير، لما تشوف موت جار من الجيران نذير، لما تمرض مرض والمرض ده ممكن يكون مقدمة ما هو أشد منه نذير، لما تروح تشيع جنازة نذير، كل دي نذر. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يوم القيامة الملائكة هتقول: ألم يأتيكم نذير؟ هو ما قالكوش نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يا عم بقى خلينا نعيش، خلينا نعيش، فبلاش بقى الكلام ده، نذر ايه وبتاع ايه، احنا لسه في عز شبابي، هو هي نقصاك اصلا، هي اكتئاب في اكتئاب، فبلاش الكلام ده. قلب ميت، قلب مزوغ، قلب مطموس. وتعرف ان دي من اشراط الساعة؟ والله حديث حذيفة ابن اليمان اللي رواه ابو داود وحسن الشيخ الالباني، قال حذيفة في رواية ابي داود: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعد هذا الخير شر؟ يعني اللي احنا عايشين فيه ده زمن النبوة، وبعد كده بقى الخلافة الراشدة والحاجات الجميلة دي كلها، وزمن الخير ده كله، أبعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، عليك بكتاب الله، اتبع ما فيه. قال: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال يا حذيفة عليك بكتاب الله اتبع ما فيه. قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال عليك بكتاب الله اتبع ما فيه. ورابع مرة قال له نعم فتنة وشر، هيحصل فتن كتير وشر كتير. حديث معاوية لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، فتن. قال هل بعد هذا الشر من خير؟ قال عليك بكتاب الله اتبع ما فيه، برضو قال له ثلاث مرات. وبعد كده قال له خير فيه دخن وجماعة على أقذاء. يعني إيه؟ يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يعني إيه؟ يعني متفرقين. فقال وما الخير الذي فيه دخن؟ اسمع بقى الحتة دي عشان ده تشخيص حالنا. يا رب أحي قلوبنا يا رب، ألا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. يعني القلب قلب وما رجعش تاني، يعني القلب زوغ وما رجعش يكتب حضور تاني، يعني القلب في التلاهي ومش عارف خالص أجيبه تاني. لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. فلو القلب ده بقى زوغ وبعد قوي وشرد جدا والمرض اشتد عليه، بيوصل لمرحلة القلب الميت. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي عن ذكر الله. قلب أسى فبقى كالحجر والعياذ بالله. طيب إيه بقى هي أشهر علامات هذا القلب؟ القلب الميت ده قلب أول حاجة فيه قلنا لا يستشعر، لا يشعر بالأمور من حواليه، فقدان الشعور. اتنين، لا يرغب في الخيرات. يعني يعني موسم رمضان ويلا بقى كلنا نشتغل، مش هنا خالص. يلا يا جماعة لازم، والأرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. على قدر الإعداد يكون الإمداد، لازم نشتغل. تلاقيه ولا حاول، يا عم الراجل اللي بيتكلم في ايه ده، يا عم سيبك من القصة دي دلوقتي، خلينا نشوف لنا برنامج فيه واحدة بتعمل كذا ولا كذا، ولا نشوف السياسة، ولا نشوف ماتش كورة، ولا نشوف التحليل بتاع كذا. قلوب ايه بقى وبتاعت ايه واستعدادات رمضان ايه؟ فكك سيبك ولا في الموضوع خالص. هو ده قلبي، قلبي لا يرغب في الخيرات. علامة القلب ده ايه؟ انه يعرض عن كتاب الله، يبقى بينه وبين كلام ربنا حاجز. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الودان مليانة قطن والقلب عليه حواجز، فتقعد تقول له في آيات النذر، تقعد تقول له ولا، بل بالعكس الكلام ده دلوقتي انا بشغل قرآن امتى؟ الصبح عشان نطلع الجن، او نحط مصحف تحت مش عارف ايه تحت المخدة عشان برضو لحسن إيه البيت مكهرب وبتاع، فكده يعني اشغله الصبح في المحل عشان يجيب البركة بس. انما بعد كده بقى تفاعل مع القرآن وتعايش مع القرآن، لا لا لا خالص، اعراض تام عن القرآن، قلب ميت. اربعة من العلامات إيثار الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا عم دلوقتي وقت الله يحلها الله، ساعتها بقى ليها حل عند ربنا بقى، سيبك انت عيش حياتك ضحك ولعب وجد وحب، ها عيش وتهنى، هي الدنيا كده. الدنيا يلا يا عم قضيها النهاردة وبكرة بقى يبقى حلها حلال. ايه ده يؤثر الحياة الدنيا؟ من علامات هذا القلب إغرامه وحبه المبالغ فيه للشهوات. ربنا قال زين للناس حب الشهوات، لكن ده بقى كل اللي شغله شهوته، شهوته، مزاجه، هواه. شوفوا الحديث ده أعزكم الله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيشخص داء أراه هو الداء الأول اللي ابتلينا به في زماننا ده، وهو داء عبودية الهوى. عارف يعني ايه عبودية الهوى؟ ربنا بيقول في القرآن: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. دلوقتي في الزمن ده على مزاجي والله. طب ربنا بيقول، طب النبي بيقول: لا يا عم انت اللي بتقول، لا يا سيدي ده كلامك انت، لا يا عم دي تأويلاتكم انتوا، لا يا سيدي ما الجماعة دول تجار دين، لا يا عم ما الناس دي مش عارفة ايه، بتسيبونا نفك بقى ونعيش. يا عم عيش وكل قراقيش زي ما انت عايز براحتك، بس انسى الموضوع مش كده. يحصل ايه بقى؟ تلاقي هو في حتة تانية خالص خالص، فمغرم بايه بقى؟ عابد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة. الدنيا مقفولة خالص. فهو ده يؤثر ايه بقى؟ شهواته، محب لشهواته. شوفوا بقى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هيحصل كده، انه تفترق امتي على 73 شعبة، ها كلها في النار الا واحدة اللي هي متبعة للكتاب والسنة ما انا عليه واصحابي. بعدين قال ايه؟ حتى ولا يأتين على امتي اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يترك عرق ولا مفصل إلا دخله. مش فاهم حاجة. يعني النبي بيقول صلى الله عليه وسلم إيه الكلب دي؟ قالوا الكلب ده داء من عضه أعزكم الله كلب، كلب سعران عضه. الراجل اللي يعضه كلب مسعور يقول لك يأخذ من صفات الكلب، يأخذ من صفات الكلب، فده اسمه داء الكلب. فاللي حصل ايه بقى؟ الهوى عضه، فبقى دخل كل حاجة، بقى كل حاجة بمزاجه. انا مزاجي والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، واعجاب المرء بنفسه. ماشي ورا مزاجه، يتبعون اهواءهم. هو ده بقى قلبه ميت. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان القلوب هتبقى قلب اللي دخلت فيه النكات البيضاء دي فبقى زي الصفا، والقلب اللي دخلت عليه النكات السوداء دي اللي هو القلب المنكوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز، عارف كوز كده أعزكم الله برضو، ها منكوس كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أيوة يا فندم، حضرتك كان قبل كده الناس تطمع رؤي، عيب عيب حد يمشي كده، عيب، ده عادي، ده الواحد بيشوف في الشوارع حاجات عجب عجب، كان عيب. لا لا مش معقول ان واحد ياخد واحدة على جنب كده ويعمل كذا، لا لا يتخفى. دلوقتي عادي عادي، والناس بتعدي تقولك انا ما اخليها حر، احنا نعمل ايه يعني؟ عادي كده في الشارع كده تلبس لبس زي ده، خارجة بيه ازاي ده في الشارع؟ عادي عادي، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. يا عم الجماعة المتشددين دول، الجماعة بتوع مش عارفة ايه، فيخلي حتى الحاجات الاساسيات بقت اسمها متشددات كده. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. فعابد شهواته، عابد اهواءه، ده صاحب القلب الميت. من علامات هذا القلب كذلك انه شديد الغفلة، والغفلة معناها المرحلة الأولى نوم القلب إلى أن تصل إلى موت هذا القلب، قلب غافل. من علامات القلب الميت هوان القبائح عليه. يعني إيه؟ يعني النهاردة الناس عندها هما 3-4-5 ذنوب اللي ما بيعملهمش ده ولي، وشوية بشوية الشيطان وشياطين الإنس بتهون الأمور دي. مرة واحد جه اعترف لي بايه؟ انه ارتكب فاحشة من الفواحش، فيقول لي على اني يا شيخنا ما عملتهاش غير مرة واحدة كده ايام الشقاوة، يعني يعني هي الزنا دي حاجة عادي؟ عادي. مرة واحد سائق قال لي والواحد اللي يدخله مراته يعمل فيها ايه؟ قلت له جبته في الكلام يعني. قال لي انا مراتي خانتني. ليه يا عم؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ قال لي بعد 25 يناير وبتاع لقمة العيش بقت صعبة، فكنت بشتغل بعمل لي بدل البندرة 2 و3، واشتغل ب16 ساعة، قصرت في حقها صراحة، بس كنت أعمل إيه يعني؟ حسيت إنها أنا متجوزها من 11 سنة ورزقت منها بنت عندها 10 سنين النهاردة، حسيت إنها مش على بعضها، إن في حاجة. طب وبعدين؟ قال لي الفار لعب، هي كل يوم تجيب لي العشاء وأنا قاعد قدام التلفزيون بنام على الكنبة من تعبي. اليوم ده بقى الفار لعب، دخلت رزعت الباب مرة واحدة، كانت ماسكة التليفون، وأول ما دخلت الدخلة دي رمت التليفون من إيديها وصرخت. بمسك التليفون لقيت رسالة لعاشقها وبتقول له اعترافات بالزنا بينهم. قالت لي اقتلني، بيقول لي أنا ما قدرتش أقتلها، وجيت أضربها، جيت أعملها اتشليت، قفلت الباب وطلعت لغاية أول ما الشمس شقشقت، كنت طالع واقف على باب دار الإفتة ورحت سألت الشيخ أعمل فيها إيه؟ قال لي هو يا ابني البلوى السودة دي أنت عملتها قبل كده؟ قال له آه يا شيخ قبل الجواز مرة. قال له كما تدين تدان. اترددت له بعد 11 سنة، بعد 11 سنة، لأنه فهم زي ما ناس كتير بتفهم تقول لك خلاص أنا اتجوزت لكن تبت من الزنا؟ آه ما أنا اتجوزت خلاص، يعني هو تبت يعني مش هتعمل الذنب تاني؟ طب والذنب ده استغفرت، ندمت، تبت بقى بمعنى الكلمة وأصلحت حالك؟ إنما صاحب القلب الميت ولا هو حاسس ولا هو داري، وعادي. إيه يعني؟ ما كل الشباب كده دلوقتي، ما كل الناس كده يا عم، كل الناس بتسرق، كل الناس بتاخد رشاوي، كل الناس فتهون عليه القبائح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن إذا اجتمعن على العبد أهلكنا. وربنا سبحانه وتعالى يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تسام فاكر أن الدنيا كده عادي؟ إياك وأن تستهين بشيء من هذه الأمور، لأن ده دلالة على إيه؟ على إن القلب ده مات. من علامات القلب الميت إنه قلب يضيق، قلب ضيق. البني آدم اللي بيعمل ذنوب كتير صدره بيضيق عليه، فيحس دايما بقبضة الصدر. مش ربنا قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ يعني انشراح الصدر لما يبقى ما فيش ذنوب، لما في ذنوب يبتدي القلب يقفل على الواحد والصدر يقفل خالص، فتحس بيه طهقان، زهقان، هو كده متضايق، مش عارف، مش على بعضي. فيحصل ايه؟ فإذا ضاق صدره، زي ما السلف قالوا، أبو بكر الوراق بيقول فإذا ضاق صدره فسد طبعه. تلاقي إيه؟ ما حدش طايقه وفسد الطبع، أخلاقه وحشة قوي ومعاملاته سيئة جدا. فإذا فسد طبعه كرهه الناس، وإذا كرهه الناس دبت الشحناء والبغضاء بينه وبينهم، ومنها هنا تفرق الناس. وصلت؟ إيه اللي حصل؟ الأول عمل ذنب، كان متبع فيه هواه، اتبع هواه فعمل ذنوبا، الذنوب دي كترت قفلت، جاله قبضة صدر، قبضة الصدر خلته بعد كده زهقان، بقى بيتعامل سيء، بيتعامل مع اهله وحش، بيتعامل مع الناس وحش، خلاص بقى غضبان على طول وطهقان على طول ومتضايق على طول، واطلعهم بقى في سجاير، اطلعهم بقى في حاجة، اهو بقى طهقان، نفسي غم عليا، نفسي قبض عليا. كويس؟ فإذا فسد طبعه فسد خلقه، فإذا فسد خلقه يحصل إيه؟ كرهه الناس. فإذا كرهه الناس، إذا كرهه الناس يحصل إيه؟ دبت بينه وبينهم الشحناء والبغضاء، ومنها هنا تفرق الناس. فمن علامات القلب الميت فساد الأخلاق وفساد الطباع. من علامات القلب الميت إنه يتكاسل عن أعمال الخير، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قلب المنافق، وقلب المنافق قلب ميت، قلب ظاهر الإنسان ده إنه هو على الدين وجوه خراب. طيب لو عند حضرتك أي علامة من العلامات دول، فاهم يعني قلب ميت؟ طب لو واحد دلوقتي يا جماعة ميت موت إكلينيكي، هنعمل له إيه؟ ها؟ لو خدنا واحد دلوقتي قلبه وقف، قلبه وقف، يروحوا يجيبوا بقى على طول حاجات، نديله بقى صعق كهربي عشان نفوقه، صح كده؟ أهو أنت محتاج الصعق الكهربائي ده، محتاج على القلب ده تفويقة. عشان كده الواجب العملي النهاردة إيه؟ التفويقة دي تيجي منين؟ تيجي بشيء من المخاوف اللي القلب يعمل لها حساب. زي قلت لك النهاردة كما تدين تدان، خفت تتردلك، خفت يلي مدمن مواقع إباحية تطلع في بنتك واختك ومراتك، خفت قلبك تهزلها دي ولا الهوى ايه يعني؟ ده في وصل بينا حال من طمس القلوب، يقول له اترضاه لاختك؟ يقول له اه عادي يعني، لو هي راضيه مفيش مشاكل، لو هي راضيه مفيش مشاكل، يا رب استرنا. هم طب نعمل ايه؟ ها لو واحد زي كده كما تدين تدان، فوقتك شويه دي. طيب لو عايز تقرص شويه كمان وتفوق القلب ده شويه، اطلع على مستشفى وامراض حرجه، ها، وبص على شباب زيك، وبص على ناس من نفس مرحلتك العمرية، وبص عليهم كده بنظرة الاعتبار. هتلاقي والله ناس عندهم كانسر وفي العشرينات، ناس واحد ما فيش عادي خالص. مرة حد من الشباب كان معنا في العمل، كان واخد أجازة بقى عشان بيتجوز، ما فيش 5-6 أيام لقينا الأخ ده جاي وحروق كده في جسمه وبتاع، داخل اهنيه، قالوا لي اصبر انت ما عرفتش اللي حصل. ايه اللي حصل يا سيدي؟ مراته عروسته، عارفين بقى لابسه لبس العرسان وبتاع، فلابسه نايلون، روب نايلون، ولسه عروسه حديثه عهد بالحياه، فدخلت واقفه على النار بتعمل حاجه، النار لقطت في النايلون 80% حروق، اتحرقت قدامه، هو قعد يطفيها بجسمه، فالرضوخ دي والحاجات دي كلها، ماتت محروقة قدامه. وجاءكم النذير. فلما تقعد تبص كده قسم الحروق وقسم الأورام وقسم كذا، تفويقة دي، اطلع على أقرب مستشفى، زوروا المرضى وعودوهم علشان خاطر ترقق بها بهذا قلبك، لعل يكون ده أكبر شيء موقذ لهذا القلب. ثلاثة، أنت محتاج زيارة القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وإيه بقى هي دي؟ وترق القلب وتدمع العين. أربعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك؟ يلي قلبك حاسس أنه ميت، يلي قلبك حاسس انه مريض اشد المرض، اتحب ان يلين؟ ما يبقاش قاسي كده. اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك، ونفسك ربنا يديك حاجة، نفسك في شوية حاجات كده. اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ امسح على رأس اليتيم واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. يا ترى اموات غير احياء ولا أحياء غير أموات؟ اللهم أحيي لنا قلوبنا وأصلح فساد قلوبنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،